سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد قصة في كل يوم من حكايا سندباد عن صبي مسلم قد شال في كل البلاد قصة في كل يوم من حكايا سندباد عن صبي مسلم قد جال في كل البلاد سندباد سندباد إنها أحلى الحكاية سندباد سندباد سندباد متعة تروي خفايا سندباد سندباد يحتسي الأطفال منها سندباد سندباد عبرة قولا وصايا سندباد وياسمين راحلان على السفين سندباد وياسمين راحلان على السفين يسألان الله دوما إنه المعطي المعين سندباد الآن يرحل طالبا للعلم يسأل سندباد الآن يرحل طالبا للعلم يسأل بعد أن صلى صلاة الشكر لله المبشر قصة في كل يوم من حكايا سندباد عن صبي مسلم قد شال في كل البلاد قصة في كل يوم من حكايا سندباد عن صبي مسلم قد شال في كل البلاد سندباد سندباد سندباد سندباد سندباد, سندباد.